بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بشرح درس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث على وجازة ألفاظه، إلا أنه اشتمل على معاني عظيمة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، فالمقصود هو حسن العمل، يبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس العبرة بطول العمر فحسب، وإنما العبرة بحسن العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره. فمن أطال الله في عمره وهو على عمل صالح فإنه لا يزداد إلا خيرا، فكل يوم يعيش في هذه الدنيا يعمل صالحا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. ونعوذ بالله أن تكون أيامنا وليالينا وأعمارنا وبالا علينا. نسأل المولى جلت قدرته أن يحسن أعمالنا، فالمؤمن يزداد خيرا، فلو بقي لحظة لذكر الله عز وجل. وغيره هو الذي يكون عمره وبالا عليه. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ فيسألهم الله عز وجل: كم لبثتم؟ فيكون جوابهم أنهم لم يلبثوا إلا قليلا فيها، لبثنا يوما أو بعض يوم، عاما أو بعض عام، هذا جوابهم. أما المؤمن فأعماله هي التي تصدق بقاءه في هذه الدنيا، فكل يوم له عمل صاعد إلى الله عز وجل. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، عاش 100 سنة، 120 على طاعة الله عز وجل، في كل يوم يزداد خيرا إلى خيره وعملا صالحا يقربه إلى الله عز وجل، لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فليس العبرة بكم بقي الإنسان، بل ماذا فعل. يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، هذا هو السؤال. ما يسأل كم لبثت، الله أعلم بما لبث. وهو أعلم بعمله سبحانه، لكن يسأله ماذا عملت في عمرك، ماذا عملت في شبابك. وهذا السؤال ليقرره الله عز وجل في هذا الفعل إن كان صالحا فيجازيه عليه، وإن كان سيئا يحاسبه عليه أو يعفو سبحانه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 15 عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية. نعم. هذا حديث عظيم عن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا التي نصر الله فيها الإسلام والمسلمين، التي أعز الله فيها جنده ونصر فيها عبده صلى الله عليه وسلم، فبقي ذلك في نفسه، وقال في ذلك عبارته المشهورة أنه إن أبقاه الله عز وجل، يعني حتى يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، ليرين ما أفعل أو ما أصنع. قالوا: لم يقل إني سأقتل المشركين أو سأقاتلهم، لكنه أطلق الأمر، لا يدري ماذا يحدث له وماذا يكون عليه. وهذا هو حال المؤمن، أنه يضمر خيرا وينوي خيرا ولكنه لا يجزم، فإنه لا يدري ما يحول بينه وبين ذلك العمل. ثم إنه رضي الله تعالى عنه لما رأى المسلمين انكشفوا أمام عدوهم وغلبهم، أقبل وتذكر وعده وعهده، فأقبل بعزيمة وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. وانظر إلى ما ذكروا من الطعنات التي وجدها من سيوف ومن رماح ومن غير ذلك في جسده، ما عرف، ما عرفته إلا أخته ببنانه، يعني بأصابعه أو بأطراف أصابعه، ما عرف، من كان يعرفه لم يعرفه. وذلك الصدق. وكانوا يرون أن قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أنها نزلت فيه بصدقه جاهد نفسه وجاهد أعداءه حتى ناله ما ناله في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن هذا موقف عظيم، وبهذا نصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين بهؤلاء الرجال العظماء الفضلاء الذين جاهدوا في الله حق جهاده، يعرض نفسه للهلاك للموت لينتصر الإسلام وليسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هؤلاء؟ إنسان يطلب منه أن يدفع شيئا يسيرا من ماله فيبخل، من كلامه من علمه فيبخل بذلك. أولئك الرجال الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا اصطفاء من الله عز وجل، اصطفاهم الله عز وجل حتى نالوا شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد من المال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أثنى عليهم في مواطن كثيرة، فنالوا شرف الصحبة، نالوا شرف الدفاع عن هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجلوس بين يديه وبطاعته وبخدمته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأفذاذ الذين يأتي من بخس حظه وينال من أعراضهم، سبحان الله، الطعن في هؤلاء الصحابة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رضيهم أصحابا وأثنى عليهم وبشرهم بالجنة ثم يأتي قليل الحظ وقليل الفهم، بل معدوم الفهم، ليطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال العلماء: من طعن في أصحاب رسول الله فهو طعن في رسول الله. كيف هو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين لا يعرف هؤلاء جميعا، وهو الذي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء المنافقين وذكرهم لحذيفة، يطلعه الله عز وجل، لا يمكن أبدا يطعنون في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في أزواجه جميعا يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان، في أبي بكر وعمر الذي كثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان الذي تستحي منه الملائكة. لا استحي من الرجل، تستحي منه الملائكة. ويأتي أناس يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي صحابة رسول الله جميعا، أين هؤلاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أنس ابن النضر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 طعنة في بدنه وهو صامد دفاعا عن الله، عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المحافل. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب احترامهم ومعرفة منزلتهم والظن الحسن بهم، وأن نسكت عما شجر بينهم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، أن يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم يأتي من يأتي ويطعن فيهم؟ هؤلاء قد حطوا رحالهم في الجنة، كيف يطعن في أمثال هؤلاء؟ فعلينا أن نتنبه أيها الأحبة إذا ذكر هؤلاء الصحابة أن نترضى عنهم وأن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، وأن نعرف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويقول: ما من أحد أمنا علي في نفسه وماله من أبي بكر. وكذلك عمر ما رآه الشيطان سالكا واديا إلا فجا إلا سلك فجا غير فجها واديا غير الوادي الذي سلك. عمر نصر الله به الإسلام والمسلمين. وعثمان الذي جهز جيوشا، يأتي أناس من هؤلاء الساقطين وينالون من هذه القامات العظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين. وقالوا إن الطعن في هؤلاء الصحابة هو طعن في الإسلام بأكمله، لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا إلينا الإسلام. فإذا عدهم من عدهم من هؤلاء السفلة فساقا فلا تقبل أخبارهم. فالإسلام إنما وصل عن طريقهم، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث 16 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. نعم، هذا دأب المنافقين، أنهم يسخرون من أهل الإيمان. هؤلاء أناس لما ورد في الصدقة ما ورد فيها من الثواب والأجر، كل إنسان تصدق بما يستطيع، فما كان من المنافقين إلا اللمزوهم. الله غني عن صدقة هذا، ما يفعل هذا الذي تصدق به؟ حتى نزل قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا لا يجد إلا هذا الذي تصدق به، سواء كان قليلا أو كثيرا، والله عز وجل هو المطلع على سريرته، يعلم أن هذا لو كان يملك غير هذا لأنفقه، ويعلم صدقه. فزكى هؤلاء المتصدقين وكشف حال هؤلاء اللامزين. المتصدق كشف حاله، لا يجدون إلا جهدهم، وكشف حال اللامزين من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يسخرون منهم، والاستهزاء بالمؤمنين، وهذا دأب المنافقين، أنهم يسخرون بالمؤمنين. وهذا في كل زمان ومكان، تجد من يلمز من يطيع الله عز وجل، سواء كان في صلاته أو في صيامه أو في زكاته، في كل عصر، وإن اختلفت الأسماء. إذا كان أردنا الحقائق، هي حقيقة النفاق هذه، لكن الأسماء قد تختلف. قد يكون المنافق سابقا اسمه زيد وعمر، والآن له اسم آخر. قد يكون هذا المنافق يسمى منافقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن قد يسمى بأسماء أخرى من المذاهب الفكرية المنحرفة وغيرها، لكن هذا لا يغير شيئا من حقيقة الأمر. ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق، حقائق هذه الأسماء. ولهذا الله عز وجل ما ذكر الأسماء، ما نص على فلان وفلان، لأن هذا فلان قد يهتدي ويتوب، وقد يأتي شخص آخر هو أسوأ حالا من ذلك، لكن ذكر الصفات. فهذه الصفات متى وجدت؟ وجد النفاق. سمه متحضرا، سمه متقدما، هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، هو من جملة المنافقين. ولذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى صفات المنافقين التي وردت في الكتاب والسنة، وكذلك غيره من المفسرين شرحوا هذه الصفات وبينوها. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يشرح صدورنا، وأن يسر أمورنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.